اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الترجمة قبل الأخيرة. سويد ميم قاف، يعني ميم يعني الإمام مسلم، قاف يعني ابن ماجه. سويد ابن سعيد ابن سهل ابن شهرير الهروي أبو محمد الحدثاني الأنباري، سكن حديثة النورة وهي قرية تحت عانة وفوق الأنبار. روى عن إبراهيم بن سعد وإسحاق بن نجيح الملطي وأيوب ابن النجار اليمامي وبقية ابن الوليد إلى آخره. واضح إنه هو مكثر. روى عنه مسلم، الإمام مسلم في صحيح، وابن ماجة وإبراهيم بن هاني النيسابوري وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري إلى آخره. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: عرضت على أبي أحاديث لسويد بن سعيد عن ضمام ابن إسماعيل، فقال لي: اكتبها كلها، او قال: تتبعها فانه صالح، او قال: ثق. يبقى ده عندنا توثيقه جميل. وقال ابو الحسن الميموني: سال رجل ابا عبد الله، يعني الامام احمد بن حنبل، عن سويد الحدثي فقال: ما علمت الا خيرا. جميل، كلام كله بيصب في الايه، في المدح. فقال له إنسان جاءه بكتاب فقال له إنسان جاءه بكتاب فضائل فجعل عليا أولها وأخر أبا بكر وعمر. يبقى فيه ريحة إيه؟ تشيع. فعجب أبو عبد الله من هذا، وقال: لعله أتى من غيري، أو أتي من غيري، يعني أن هذا الترتيب ليس منه هو، وإنما ممكن بعض الناس اللي نسخوا عنه كتابا قدموا فيه وأخروا بحسب إيه؟ أمزجتهم. قالوا له: وثم تلك الأشياء، وثم يعني إيه؟ وهناك أشياء أخرى يعني. قال: فلم تسمعوها أنتم، لا تسمعوها، ولم أره يقول فيه إلا خير. يبقى الإمام أحمد كان يحسب به الظن ولا يراه فيه تشيع، وإن كان هذا الصنيع يوحي بتشيع لكنه حمله على أنه متصرف غيره. وقال أبو القاسم البغوي: كان يعني سويد من الحفاظ، أي من المكثرين الرواية، وإحنا شفنا شيوخ وتلامذته كثيرون. وكان أحمد بن حنبل ينتقي عليه لولديه صالح وعبد الله يختلفان إليه فيسمعان منه. إذن إمام أحمد كان نفسه إيه؟ بيهتم بحديثه. جميل. وقال أبو داود: سمعت يحيى ابن معين يقول: سويد مات منذ حين. ده معناها إيه؟ جرح، عايز يقول يعني ذهب، ومش لا يقصد الموت حقيقة، يعني مات حديثه ومات علمه. واضح؟ كما تقول فلان لا يسوي شيئا، كأنه ما كأن وجوده كعدمه، مات منذ حين. قال: وسمعت يحيى يقول: هو حلال الدم. هقول لك ليه. قال: وسمعت أحمد ذكره فقال: أرجو أن يكون صدوقا، أو قال: لا بأس به. هيجي القصة. سويد بن سعيد روى حديث منكر، حديث إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد. حديث كده موضوع: من عشق فعف فكتم فمات، يعني من كتر ما بيكتم في قلبه جاله انفجار فمات فهو شهيد. بقى ده الشهيد العاشق. فالإمام ابن معين قال: لو كان معي فرس ورمح لغزوت سويد. يعني أنا بحعرفه إيه الشهادة دي بقى؟ هل هي دي الشهادة ولا شهادة بالفرس والرمح؟ جميل. فكان يحيى بن معين ضعيفه لأجل هذا الحديث، مفهوم؟ هنعرف بقى القصة كلها. وقال محمد بن يحيى الخزاز السوسي: سألت يحيى بن معين عن سويد بن سعيد فقال ما حدثك فاكتب عنه وما حدث به تلقين إيه؟ تلقينا فلا يعني الذي حدثك به من إملاء يعني أو من كتبه فخذه أما ما لقي يعني واحد يجي يقول له يا شيخ أنت حدثتنا فيقول نعم ده تلقين قد يدخل عليه الحديث وهو ليس من حديثه وقال عبد الله بن علي بن المديني سئل أبي يعني علي بن المديني عن سويد الأنباري فحرك رأسه وقال ليس بشيء فهم؟ يعني تربع حيث سرق ها؟ معناها ايه؟ لا يسوي شيء يعني صح؟ وقال الضرير إذا كانت عنده كتب فهو عيب شديد يعني الضرير إذا رواه يروي من حفظه لا يروي من كتبه الكتاب ينفع الضرير أم البصير؟ البصير أما الضرير ضرير ويروي من كتبه يبقى أكيد إيه؟ لقن يعني إيه؟ لأنه هو ليس هو الذي يقرأ من الكتب إنما يأمر غيره يقرأ فقد يزيد هذا الغير في حديثه أو ينقص وقال هذا أحد رجلين ماشي؟ هذا إيه؟ أحد رجلين إما رجل يحدث من كتابه أو من حفظه ثم قال هو عندي لا شيء قيل له فأين حفظه 3000 قال فهذا اليسر يكرر عليه مش عارف لعل العبارة فيها تصحيف وقال يعقوب بن شيبة صدوق مضطرب الحفظ ولا سيما بعدما عمي يبقى المشكلة إنه لما عمي صار يحدث من حفظه فيخطئ جميل؟ طيب فرضنا انه بعد ما عمي يحدث من كتابه يبقى ده اشد بلاء لان معروف انه اذا بعد ان عمي يحدث من كتابه يبقى هو لن يقرأ من الكتاب انما سيقرأ غيره من كتابه والغير قد يلقنه وقد يزيد في كتابه ما ليس ايه منه فهم وقال ابو حاتم كان صدوقا وكان يدلس ويكثر ذلك يعني التدليس يبقى وصف اخر متعلق بالتدليس لعل التدليس راجع إلى أنه كان بعد أن عمي يقرأ عليه فلا يذكر في الرواية أن هذا إيه مما قرأ من كتابه وإنما يحدث به كما لو أنه رآه بعينه فهذا نوع تدليس وقال البخاري قد كان عمي فتلقن ما ليس من حديثه يبقى مشكلة التلقين والتلقين إيه راجع بسبب عماه لما عمي اضطر إلى أن يقرأ عليه لا يستطيع أن يرجع بنفسه إلى كتبه فمن يقرأ عليه قد إيه يدلس عليه ويفسد بعض أحاديثه وقال النسائي ليس بثقة ولا مأمون أخبرني سليمان بن أشعث قال سمعت يحيى بن معين يقول سويد بن سعيد حلال الدم واضح إن عنده مناكير بلاوي وقال صالح بن محمد البغدادي صدوق إلا أنه كان قد عمي فكان يلقن أحاديث ليست من حديث يبقى يتوافق مع كلام البخاري ها وغيره أيضا وقالوا صدوق أي أنه لا يتعمد الكذب إنما سبب البلاء أنه لقن فتلقن التلقين وقال الحاكم أبو أحمد ده غير أبو عبد الله أبو أحمد ده صاحب كتاب الكنى أبو عبد الله اللي هو صاحب المستدرك فاهم؟ أوعى كلاهما يلقب بالحاكم عمي في آخر عمري فربما لقن ما ليس من حديثه فمن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه أحسن كلام كله بيصب إيه؟ في أنه بسبب العمى نتج عن ذلك أنه تلقن أحاديث ليست من أحاديثه وقال أبو بكر الأعين هو سداد من عيش وهو شيخ يعني يجزئ تقول فلان سداد من عيش يعني إيه يعني يسد مسد العيش يعني يدوبك يعني يعيشك دليل على أنه يعني هو متماسك لا تستطيع أن تقول هو ثقة ولا تضعفه تضعيفا كاملا لكن هو يمشي يعني يمشي وقال سعيد بن عمرو البردعي رأيت أبا زرعة يسيء القول في سويد بن سعيد وقال رأيت منه شيئا ما يعجبني قلت ما هو قال لما قدم من مصر مررت به فأقمت عنده فقلت إن عندي أحاديث لابن وهب عن ضمام وليست عندك. فقال ذاكرني بها. فأخرجت الكتب وأقبلت أذاكره، فكلما كنت أذاكره كان يقول حدثنا به ضمام. يعني إيه؟ لا عندي الأحاديث ديت، مع إنه أول مرة يسمعها. وكان يدلس حديث حريز بن عثمان وحديث نيار بن مكرم وحديث عبد الله بن عمرو زور غبا، يعني زور غبا تزداد حبا، حديث معروف. عارفين يعني زور غبا؟ يعني يا بخت من زار وخفف. فهم؟ فقلت أبو محمد لم يسمع هذه الثلاثة الأحاديث من هؤلاء فغضب. قال سعيد فقلت يا أبي زرعة فإيش حاله؟ قال أما كتبه فصحاح، وكنت أتتبع أصوله فأكتب منها، فأما إذا حدث من حفظه فلا. واضح أن هذا بسبب العمى. قال وسمعت أبا زرعة يقول قلنا ليحيى بن معين، اسمع بقى، إن سويد بن سعيد يحدث عن ابن أبي الرجال عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في ديننا برأيه فاقتلوه. فقال يحيى سويد ينبغي أن نبدأ به فيقتل. فقيل لأبي زرعة سويد يحدث بهذا عن إسحاق بن النجيح، وإسحاق بن النجيح ضعيف. قال هذا حديث إسحاق بن النجيح إلا أن سويدا أتى به عن ابن أبي الرجال. قلت فقد رواه لغيرك عن إسحاق بن النجيح؟ فقال عسى قيل له فرجع، يعني ممكن يكون إيه حدثني به عن ابن أبي الرجال وحدث به غيره عن إسحاق ابن النجيح على الصواب، فالحديث يرجع إلى إسحاق ابن النجيح وليس ابن أبي الرجال. دليل على إيه؟ إن الخطأ هنا إسنادي، إنه أبدل راويا براوي. وقال أبو أحمد بن عدي سمعت جعفرا الفريابي يقول أفادني أبو بكر الأعين في قطيعة الربيع سنة 31 يعني ومائتين بحضرة أبي زرعة وجمع كبير من رؤساء أصحاب الحديث حين أردت أن أخرج إلى سويد، وقال وقفه وثبت منه هل سمع هذا الحديث من عيسى بن يونس؟ فقدمت على سويد فسألته فقال حدثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفترق هذه الأمة 74 فرقة شرها فرقة قوم يقيسون الرأي ويستحلون به الحرام ويحرمون به الحلال. قال الفريابي وقفت سويدا عليه بعد أن حدثني به ودار بيني وبينه كلام كثير. هذا الحديث أصلا العلماء يقولون تفرد به نعيم ابن حماد هو المخطئ فيه، لكن بعضهم يرويه أيضا من طريق سويد ابن سعيد وآخرين، لكن الأشهر أنه من رواية إيه؟ نعيم بن حماد، والعلماء إنما أنكروه على نعيم بن حماد. قال ابن عدي وهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد، فتكلم الناس فيه مجراه. ثم رواه رجل من أهل خراسان يقال له الحكم ابن المبارك يكنى أبا صالح الخواشتي ويقال إنه لا بأس به، ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث منهم عبد الوهاب ابن الضحاك والنضر ابن طاهر وثالثهم سويد الأنباري اللي هو صاحب الترجمة. ولسويد أحاديث كثيرة عن شيوخه، روى عن مالك الموطأ ويقال إنه سمعه خلف حائط فضعف في مالك أيضا وهو إلى الضعف أقرب. وقال أبو بكر الإسماعيلي في القلب من سويد شيء من جهة التدليس، وما ذكر عنه في حديث عيسى بن يونس اللي هو حديث ايه القياس ده الذي كان يقال تفرد به نعيم بن حماد، يعني ان سويد بن سعيد لعله لقن هذا الحديث وليس الحديث من حديثه. وقال ابو القاسم حمزه ابن يوسف السهمي سالت الدارقطني عن سويد بن سعيد فقال تكلم فيه يحيى بن معين، وقال حدث عن ابي معاويه عن الاعمش عن عطيه يعني عطيه العوفي عن أبي سعيد يعني الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. قال يحيى وهذا باطل، يعني بهذا الإسناد هذا باطل عن أبي معاوية لم يرويه غير سويد بن سعيد، وجرح سويد لروايته لهذا الحديث، يعني أنه ركب له إسنادا ليس هو إسنادا. قال شيخ أبو الحسن الدارقطني فلم يزل يظن أن هذا كما قال يحيى، وأن سويدا أتى أمرا عظيما في روايته هذا الحديث، حتى دخلت مصر في سنة 57 يعني 300 فوجدت هذا الحديث في مسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم ابن يونس البغدادي المعروف بالمنجنيقي، وكان ثقة. روى عن أبي كريب عن أبي معاوية كما قال سويد سواء، وتخلص سويد وصح الحديث عن أبي معاوية. يبقى الآفة فين؟ الآفة ليست من سويد، إنما قد تكون من ممن فوقه. وقد حدث أبو عبد الرحمن النسائي عن إسحاق ابن إبراهيم هكذا، ومات أبو عبد الرحمن قبله يعني النسائي. قال البخاري ومحمد بن عبد الله الحضرمي وأبو القاسم البغوي مات سنة 40 و200. زاد البخاري بالحديثة أو الحديثة أول شوال، وزاد البغوي وكان قد بلغ 100 سنة وكتبت عنه بالحديثة. يبقى الراوي دوت اللي هو سويد بن سعيد مشكلته إيه؟ أنه لما عمي صار يحدث من حفظه فيغلط، أو صار يتلقن الأحاديث وقد يلقن ما ليس من حديث، عشان كده نتجت الآفة في أحاديثه. طب واحد يقول لك طب مسلم روى له في الصحيح ليه؟ مش مسلم روى له في الصحيح؟ أهو في أول الترجمة قال إيه؟ مسلم ومين؟ قبل العمر مسلم وابن ماجه. طب مسلم روى له في الصحيح ليه؟ سئل الإمام مسلم نفسه عن هذا. قيل له لماذا رويت عن سويد بن سعيد الحدثاني؟ قال ومن أين كنت أجي آتي بصحيفة حفص بن ميسر؟ فهم حاجة؟ إيه دخل حفص بن ميسر والموضوع بتاعنا؟ عايز يقول إن سويد بن سعيد لا يحتج بتفرده، لكن إذا روى ما رواه غيره فخلاص لم ينفرد، فالحجة في غيره صحيح؟ فأنا لم أخرج له إلا ما رواه عن حفص بن ميسر. حفص بن ميسر كان له نسخة كتاب رواه هذه النسخة عن حفص بن ميسر عدد من الثقات، وكذلك رواها من سويد ابن سعيد. فالنسخة ثابتة عن حفص بن ميسر أم لا؟ رواها ثقات ورواها غير الثقات، لكن النسخة نفسها إيه؟ هي نسخة يعني لم يتصرف فيها الراوي، لم يزد فيها ولم ينقص، لم يغير فيها شيء. فالإمام مسلم كان بإمكانه أن يرويها من طريق سويد أو من طريق غيره من الثقات عن حفص ابن ميسرة، صح؟ سواء رواها عن سويد أو عن غيره، النسخة صحيحة أم لا؟ صحيحة. طب لماذا لم يرويها عن الثقات ورواها عن سويد؟ لأن مسلم تحمل هذه الصحيفة من طريق سويد بعلو، وتحملها من غير طريق سويد بنزول. فلما تيقن مسلم من صحة النسخة وأنها ثابتة عن حفص بن ميسرة، آثر أن يرويها من طريق سويد ليحصل على إيه؟ فائدة الإيه؟ العلو. ودي طريقة في التأليف واختيار الأحاديث عند العلماء. زي النهاردة عندك نسخة من صحيح البخاري، هل صحيح البخاري في مشكلة؟ ثابت ولا مش ثابت؟ البخاري صنفه أم لا؟ لقيت في الإسناد الذي وصل إليك واحد مجهول أو واحد ضعيف، أيوة بس النسخة مروية بأسانيد كثيرة مش محتاجة إيه؟ إسنادك. فأنت إن سمعتها بأي إسناد لا يضر، أصل الكتاب إيه؟ ثابت. فاهم؟ الترجمة الأخيرة، يحيى بن عبد الله بن بكير القرش المخزومي أبو زكريا المصري مولى بني مخزوم، وقد ينسب إلى جدي. يعني ينسب إلى جدي؟ يقال له إيه؟ يحيى بن بكير. يبقى يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير. قال أبو سعيد بن يونس، ودوت ممن أرخ لعلماء مصر، يقولون مولى عمرة بنت حنين مولات بني مخزوم، روى عن بكر بن مضر عند البخاري. يبقى البخاري روى له ولا لا؟ ومسلم أيضا، وحمد بن زيد وشعيب ابن الليث ابن سعد وضمرة ابن ربيعة إلى آخره، روى عنه البخاري وأحمد بن محمد ابن الحجاج ابن رشدين ابن سعد وأحمد ابن يحيى ابن خالد ابن حيان الرقي وآخرون. طيب تعال بقى هنا نشوف الترجمة. قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وكان يفهم هذا الشأن. يبقى إيه؟ بيضعفه تضعيفا خفيفا، يعني كأنه يقول هو يستشهد به ولا يعتمد إيه؟ عليه. فاهم؟ فاهم الكلام ده؟ وقال النسائي ضعيف، وقال في موضع آخر ليس بثقة. النسائي بقى ما عندوش وسط، خلص. وذكر ابن حبان في الثقات، الله، عندنا واحد وثق ابن حبان، واحد ضعفه النسائي، وواحد توسط أبو حاتم صح؟ طيب قال أبو سعيد ابن يونس ولد سنة 54 و100 وتوفي سنة 31 و100. وقال عبد الغني ابن سعيد المصري ولد سنة 55 و100 ومات بعد 30. وقال ابن حبان مات النصف من صفر سنة 31 و200. وروى له مسلم وابن ماجه. أقول لك له روى له مسلم وابن ماجه. الله. والبخاري راح فين؟ تعال هنا. تعال نشوف البخاري ومسلم رووا عنه ازاي. قال لك روى عن بكر ابن مضر عند البخاري. صح؟ وروى عن الليث بن سعد عند البخاري ومسلم صح؟ ومالك بن انس عند البخاري. والمخير بن عبد الرحمن الحزامي عند البخاري ومسلم. ويعقوب بن عبد الرحمن القاري عند البخاري ومسلم صح ولا لا؟ طب الله لما هو حاله كده ازاي نقول ان البخاري او مسلم خرج له؟ واضح ان هو الراوي ليس ضعيفا تضعيفا قويا شديدا وليس هو من كبار الثقات. وكلمه ابو حاتم ابو حاتم متشدد فيها ايه تليين خفيف وهذا يدل ايه ها على انه وسط. فالبخاري ومسلم انما خرج له استشهادا ولم يخرج له احتجاجا. تاني حاجه بمعرفة بقية أقوال أهل العلم والمزي لم يستوعبها تبين أن العلماء إنما ضعفوه إذا حدث من حفظ، أما من كتاب قالوا فإن له كتابا عن الليث بن سعد وهو من أصح الكتب. والبخاري ينتقي هذه الحديث التي هي رواها يحيى بن عبد الله من كتاب وليس من حفظ. يبقى هنا إيه مفيش مشاكل. في قاعدة الرواة الذين هم شيوخ البخاري ومسلم وكان في حفظهم ضعف ولكن كتبهم صحيحة، فاعلم أن البخاري ومسلما إنما أخذ من كتبهم مباشرة. ده شيخه راح بيته هات كتبك أخذ من الكتاب لم يأخذ من إيه؟ من حفظه. زي مين؟ عبد الله بن صالح المصري أبو صالح المصري وزي اسماعيل بن ابي اويس شيخ البخاري شيوخ البخاري. قال الامام الحافظ بن حجر ان هؤلاء البخاري ياخذ من اصولهم مباشره لانهم قد يخطئون اذا حدثوا من حفظه. فسيء الحفظ هل يضره شيء اذا حدث من كتابه؟ لا. الافه في حفظه ام في كتابه؟ في حفظه. طب ده شيخ البخاري يستطيع ان يذهب الى بيته وياخذ من ايه؟ من كتبه مباشره. كما فعل ابن معين مع عبد الرزاق لما ذهب الى اليمن ده اخذ من كتب عبد الرزاق مباشره، حتى كان عبد الرزاق يقول له يا ابا زكريا خذ مني حديثا سماعا، قال ولا نصف حديث ولا نصف حديث. اذا قد يكون راوي ضعيف، فاذا وجدت له روايه عن البخاري ومسلم حتى ولو في الاحتجاج فاعلم انها اي انها من كتاب، لان هؤلاء الائمه أهل الإتقان كالبخاري ومسلم إنما يأخذون من هؤلاء الرواة من كتبهم لأنهم شيوخهم وكتبهم بإمكانهم أن يطلعوا عليها. جميل هذا الكلام؟ فهذا هو إيه؟ القول الفصل في هذه التراجم، والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم. طيب عندنا امتحان يا شباب أنتم مطالبون به. ما هو الامتحان؟ هذه التراجم التي في هذا الكتاب. نحو 10 تراجم أو 11 ترجمة. جميل. هناك كتاب اسمه تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر تعرفونه، وكتاب اخر اسمه الكاشف ها في رواه الائمه السته الامام الذهبي. جميل سهله. اكتب اسماء الكتب دي احسن تنس. تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب صغير اختصار كتاب المزي مطبوع في المجلد، وكتاب الكاشف في رواة الأئمة الستة للإمام الذهبي شمس الدين الذهبي. جميل سهلة. في أسماء خش على الوقفية هتلاقي الكتب دي. جميل هتعمل لي إيه؟ كل ترجمة من تلك التراجم تنقل لي ما قال فيها ابن حجر وما قال فيها الذهبي. بس واحد يقول دي سهلة، ما هي سهلة إن شاء الله، بس خلي بالك ممكن الأسماء تشتبه. انا بذكرك اهو، ممكن تلاقي اثنين اسمهم محمد بن اسحاق، فاهم؟ اثنين اسمهم محمد بن مسلم، قد يلتبس عليك الايه؟ الامر. فانت لابد ان تتحقق ان الترجمه دي بتاعت الرجل اللي عندك هنا، او انها مختصره من الترجمه التي بين يديك هنا. تنقل قال ابن حجر تروح ناقل الكلام، قال الذهبي تروح ناقل الكلام، وتكتب هذا في ورقه يعني بتنسيق، وتكتب عليها اسمك وكل حاجه، وتدفعها للاخ عبد القادر، اسمك ورقم تليفونك وعنوانك ومتزوج او غير متزوج، فاهم؟ وكل ما يتعلق بك يعني، ماشي؟ وتسلمها للاخ عبد القادر. سهل الامتحان ده؟ الروال الذين درسناهم هنا سهل الامتحان ده؟ يا الله. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.